السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى بداية سورة الفرقان. قال أصحاب التفسير: سورة الفرقان مكية. نعم، هي مكية كلها في قول الجمهور، وقيل إلا بعض الآيات نحو قوله: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولكن لعل الأظهر والله أعلم أنها جميعا مكية. قالوا: ومن مقاصد السورة الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطاول المشركين عليه. وبعضهم قال: محور هذه السورة والله أعلم، يعني كما قال بعضهم إن كثيرا من محاور السور متعلقة بأسمائها، لا سيما إذا كان الاسم توقيفيا، فهذه السورة، أو يعني إذا كانت اسم منقولا مأثورا، وهذه السورة اسمها سورة الفرقان، فهي تدور حول الفرقان الذي هو القرآن، والفرقان عموما بين الحق والباطل. ولذلك تكرر فيها مسألة الثناء على آيات الله الشرعية العظيمة في هذا الكتاب، وهو الكتاب القرآن، من حيث إنه فرقان بين الحق والباطل، وأيضا ذكر شواهد في الكون تدل على الحق وتبطل الباطل، وهو يعني التوحيد والبعث، يعني تحقق الحق من التوحيد والبعث وتبطل الباطل من أضداد ذلك. وأيضا فيها إشارة إلى الجدال المشركين بالتي أحسن، ورد إبطال باطلهم وإحقاق الحق. ولهذا جاء فيها مثل قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهي في الجملة دائرة حول إظهار الحق وإبطال الباطل والفرقان بين الحق والباطل بالقرآن، وأيضا بدلالة الآيات المستورة والمنظورة، وسيتبين لنا ذلك من خلال سياق السورة إن شاء الله تعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك قيل من البركة، وهي التي هي كثرة الخير واللزوم، بمعنى كثر خيره جل وعلا، وقيل يعني ثبت ودام إنعامه، وقيل تعظم أو تعظم وتقدس. الذي نزل الفرقان، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل الفرقان. قال العلماء: غالبا ما يأتي التعبير بنزل مع القرآن وبأنزل مع الكتب السابقة، لأن فعل هذه تدل على التدريج وحصول الشيء شيئا فشيئا، فلما كان نزول القرآن حصل شيئا فشيئا، فإنه يكثر معه التعبير بنزل، ويكثر مع الكتب السابقة أنزل، وقد جمعا أحيانا في بعض الآيات بما هو واضح، كقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، كما في صدر سورة آل عمران، وكذلك في سورة النساء: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، إلى غير ذلك. يعني هذا هو الغالب، وإن كان قد يأتي هذا مع هذا وهذا مع هذا. أحيانا الإنزال هذا عام، يعني يأتي مع هذا ويأتي مع هذا، لأنه يصدق على الأمرين، لكن التنزيل الغالب أنه يعبر به عن القرآن، وقل ما يأتي لغيره، ندر ذلك. على عبده الفرقان، هذا اسم من أسماء القرآن، لأن الله فرق بي بين الحق والباطل، فالفرقان مأخوذ من الفرق، كما سمى الله عز وجل يوم بدر في سورة الأنفال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. فهنا أيضا القرآن بحججه الساطعة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. قال العلماء ذكر الله نبيه بوصف العبودية تدليلا على شرف هذا الوصف، خلافا لمن يقول إنه يمكن للإنسان أن يخرج عن عبودية الله إذا وصل إلى درجة معينة، هذا قول باطل وهو كفر بإجماع العلماء، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن العبودية لله عز وجل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، ليس كما زعم بعض الملاحدة أنه درجة معينة يصل إليه، هذا باطل، كما قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء يتكلم عن أهل سقر، فكيف أتاهم اليقين؟ يقين يعني الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عثمان بن مضعون أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، يعني الموت لما مات، قال هذا الكلام لما مات. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون قيل طبعا ذكر الله عز وجل قلنا محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، مقام إنزال القرآن عليه كما ها هنا، ومقام الإسراء به كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومقام الدعوة والعبادة على اختلاف العلماء في الآية في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ومقام التحدي بالقرآن كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى غير ذلك، فذكروا في أشرف المقامات بوصف العبودية لشرف هذا الوصف العظيم، والعبودية درجات بعضها فوق بعض، أعظمها عبودية الخليلين وأولي العزم من الرسل والرسل والأنبياء، يعني بعضها فوق بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم عبودية عباد الله الصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين، وهذه عبودية الاختيار التي تكون يعني بتوفيق الله عز وجل يختار الإنسان ويفعلها، أما عبودية الاضطرار فهي شاملة لكل مخلوق، بمعنى أن الله يتصرف فيه وأنه ربه وخالقه ومليكه، يحييه ويميته ويمرضه ويصحه ويرزقه ويمنعه ويعطيه، هذا شامل لكل إنسان، حتى أكفر الكفر فهو عبد لله بهذا الاعتبار، لأنه مربوب ومسخر لا يستطيع أن يخرج عن ملكوت الله عز وجل شام أبا. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، قيل ليكون أي القرآن، وقيل ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أي لجميع العالمين، وهذا يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس من زمنه إلى آخر الدهر، كلهم داخلون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومخاطبون بوجوب الإيمان به، ومن كفر به كان من أهل النار ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من الأديان، لأن الجميع حرف وبطل ونسخ بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع دخلوا من التحريف لكنه نسخ بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. نذيرا أي مخوفا، الإنذار قالوا إعلام مع التخويف، يعني أن الإنسان إذا استمر على مخالفة الله فله الهلاك والعياذ بالله. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذه من أوصاف الله عز وجل، الذي له ملك السماوات والأرض وحده لا شريك له ولم يتخذ ولدا كما يقوله المبطلون من اليهود والنصارى والمشركين، ولم يكن له شريك في الملك، ليس أحد معه له شركة في ملكه جل وعلا، بل هو منفرد بالملك والخلق كذلك والتدبير، ولهذا قال وخلق كل شيء وحده لا شريك له لم يشارك أحد في الخلق، فقدره تقديرا، قيل قدره تقديرا معناه هيئه وأصلحه لما يعني يناسبه، وقيل فقدره تقديرا من القدر، يعني أن كل شيء قدره الله عز وجل على ما أراد وما تقتضي حكمته. قال أصحاب التفسير التفسير تعاظم وكثر خير الذي جمعه بين القولين، الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن الثقلان هما الإنس والجن. سنفرغ لكم أيها الثقلان، قيل يعني لثقلهما وكونهما على الأرض، مخوفا لهم من عذاب الله، هذا معنى نذيرا، الذي له ملك وحده ملك السماوات والأرض، تقديم الجار ومجرور يقتضي الحصر، وملك الأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا كل بما يناسبه. من فوائد الإسلام، من فوائد الآيات، دين الإسلام دين النظام والآداب، هذا طبعا يتعلق بآخر سورة النور الذي مضى في الدرس السابق، يعني أدب الاستئذان للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الالتزام بالآداب بركة وخير، منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره، شؤم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عنه. إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء، وهذا يتعلق بصدر سورة الفرقان. ثم قال تعالى عن هؤلاء المشركين: واتخذوا من دون أي من دون الله عز وجل، أي مع الله غيره، آلهة معبودات بالباطل، طبعا لا يخلقون شيئا، آلهة باطلة لا ودليل بطلان عبادتها، لا يخلقون شيئا، لا يستطيعون خلق شيء من الأشياء، وهم وأبلغ من ذلك وهم يخلقون، يعني والله خالقهم، هم أنفسهم يعني أوجدهم غيرهم وهو الله، وهم يصنعونهم، وهذا لا يخرجهم عن كونهم صنعا لله، كما قال إبراهيم لقومه: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فكيف يتخذ المخلوق إلها مع الخالق؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، كيف ترجو منهم رفع نفعا أو ضرا، وهم لأنفسهم لا يملكون ضرا ولا نفع، يعني لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع، قال العلماء. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور، يعني لا يملكون إماتة ولا إحياء ولا نشورا، أي إحياء بعد الموت، وهذا صفة لازمة لكل من دعي من دون الله من حجر أو شجر أو ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو جن أو إنس، كلهم هكذا، لأن هؤلاء كلهم مخلوقون وضعفاء ولا يملكون شيئا، كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذا الله عز وجل يأمر الرسول أن يقول هذا، أنا ليس عندي خزائن الله. وبعض الناس الآن للأسف يدعون أن عندهم خزائن الله، يعطون ما شاء ويمنعون وعندهم كن فيكون، هذا كلام باطل لا علاقة له بالقرآن والسنة والدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء بأن الناس كلهم عباد لله عز وجل وفقراء إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. والأنبياء كما سيأتي في هذه السورة الآن قريبا في هذه الصفحة بشر من البشر، يمشون في الأسواق ويحتاجون الطعام كغيرهم ويتزوجون، وما أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لكم. وهناك بعض الناس للأسف الشديد عن طريق الدجل والسحر والشعوذة يوهمون الناس أن لهم نصيبا من التصرف في الكون بزعم أنهم أولياء وأن الله أعطاهم كرامات أن يتصرفوا في الكون كله، وهذا كلام باطل. الأنبياء أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، قال له الله تعالى كما في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء. وقد مر معنا أن أيوب عليه السلام مرض فلم يستطع لنفسه شفاء، وهؤلاء يقولون: نحن نعالج كل من شئنا من أي مرض شاء، ثم يقدر الله أنهم هم أنفسهم يمرضون ويموتون، وبعضهم يكون عقيما مع ادعائهم أنهم يعطون الولد، وبعضهم تصيبه الحوادث وتجده لا يستطيع أن يقوم على رجليه وهو يزعم أنه يتصرف في الكون، فسحقا لمن كان هذا يعني مقدار عقله أن يصدق مثل هذه الخرافات التي الإسلام منها براء. قال أصحاب التفسير: واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا ولا أو كبيرا وهم يخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال: وقال الذين كفروا، إذن بدأ الله عز وجل بالرد على الشرك. نحن قلنا هذه السورة سورة فارقة بين الحق والباطل، تبين الحق وتدحض الباطل، فبدأ بالموقف من الشرك ثم ذكر عطف بموقف المشركين بعد أن ذكر موقف المشركين في العبادة وأنهم عبدوا مع الله غيره ليشفعوا لهم عند الله بزعمهم، كما هي حجة كثير من يعني ممن وقع في الشرك في كل زمان ومكان، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم. وقال الذين كفروا، ذكر موقفهم من الوحي والقرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعنهم في القرآن وفي الرسول ورد عليه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، قال الكفار إن هذا القرآن، يعني ما هذا، إن إذا جاءت بعدها إلا فهي نافية، يعني ما هذا القرآن إلا إفك أي كذب، افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لكن هم قالوا هكذا، قالوا هذا كلام اختلقه محمد من عند نفسه، وأعانه عليه قوم آخرون، يعني وتعاون في ذلك مع بعض أهل الكتاب السابقين، هكذا حاولوا أن يطعنوا في القرآن. وقال المفسرون كان هناك بعض أهل الكتاب في مكة أو قريبا منها، فزعم المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا القرآن منه، كما قال تعالى في سورة النحل، ذكر هذا ورد عليهم بأنه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم زعموا أن بعض العجم من أهل الكتاب الذين كانوا في مكة أو قريبا منها أن الرسول يأخذ منهم ذلك، وهذا قول باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني لم يلتقي بأهل الكتاب ولا أخذ عنهم، وهم يعرفون ذلك لأنه نشأ بينهم. وكذلك القرآن جاء بأعظم مما في الكتب السابقة، وجاء بأشياء لم تأتي بها الكتب السابقة، وبرهانه من نفسه. وأيضا لو كان كذلك لأمكنهم معارضته وهم عاجزون، فلماذا لا يستطيعون أن يتعاونوا مع الكتاب ويأتوا بمثله مع كثرتهم ويعني وفرة إمكانياتهم وكذا، فبان عوار قولهم وكذبهم وتناقضهم. وعانوا عليه قوم آخرون، قال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، بهذا القول أتوا إثما عظيما وشركا وكفرا وزورا أيضا، ويعني كذبا، كذبوا في ذلك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، حاولوا أيضا أن يشبهوا بشبهة أخرى، ويقال إن الذي يقول مثل هذا الكلام من الذين يقولونه النضر بن الحارث العبدري، وهذا كان من رؤساء المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مضى ذكره قريبا في هذا في برنامج هذه السنة، وأنه كان يأتي بجاريتين تغنيان ويأتي بقصص الروم والفرس وكذا، ويقول أنا أذكر لكم مثل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتقم الله منه وأهلكه في غزوة بدر، قتل صبرا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الكلام الذي يأتينا به ما هو إلا أساطير من أساطير الأولين. وأساطير قيل جمع أسطورة يعني أكاذيب الأولين، وقيل جمع أستار التي كأنها والله أعلم جمع سطر، يعني كتب من كتب الأولين اكتتبها، يعني من كتب السابقين الغابرين اكتتبها، أي طلب كتابتها له، فهي تملى عليه بكرة. طبعا وليس مقصود أنه كتبها بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب كما نعرف، لأنه أمي صلى الله عليه وسلم، فهي تملى عليه أي ليحفظها لا ليكتبها أيضا لما سبق، بكرة وأصيلة، يعني أول النهار وآخره يستمليها. وهذا كلام باطل، لو كان يجتمع بهم بمثل هذا لا طلع عليه كل أحد. ولذلك رد الله عليهم فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكفار بل أنزله الذي يعلم السر، والذي يعلم السر يعلم الجهر من باب أولى في السماوات والأرض. ولعل فيه إشارة إلى ما جاء به القرآن من الغيبيات، وأنه زاد على الكتب السابقة، فكيف يكون مأخوذا منها. إنه كان غفورا رحيما، أي لأوليائه كما قال بعض العلماء، وربما والله أعلم يكون فيه إشارة إلى حلمه جل وعلا، وأنهم يستحقون أن يعاجلهم، لولا حلم الله عز وجل وحكمته لاستحقوا أن يعاجلهم الله بالعقاب على هذه الأقوال الباطلة والطعن في الرسول والقرآن. قال أصحاب التفسير وقال الذين كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم فنسبه بهتانا إلى الله وعانوا على اختلاقه أناس آخرون فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله وإلا فأتوا أنتم بمثله إن زعمتم، استعينوا بمن شئتم من الكتاب أو غيرهم. وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل، استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخرة. هذا تفسير بكرة وأصيلة. وأيضا اكتتبها أي استنسخ، يعني طلب أن تكتب له أو تملأ عليه. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مرغبا لهم بالتوبة، نعم كما ذكرنا الحمد لله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ثم بعد أن بين موقفا من القرآن ذكر موقفا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنهم قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يقول كيف يكون هذا رسولا وهو يأكل الطعام مثلنا ويمشي في الأسواق مثلنا ويبيع ويشتري ويعني يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس؟ لولا أي هل أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني لو كان رسولا كما زعم لماذا لا يأتي معه ملك يشهد له وينذرنا معه؟ أو يلقى إليه كنز، يعني يلقى إليه كنز يغنيه عن الذهاب في الأسواق، وبعضهم قال علم كنز يعني يعلم، يعني يرشد إلى كنز يستغني به عن البيع والشراء مثل الملوك. فقالوا كيف قيصر وكسرى يتنزهون عن الأسواق وهذا رسول يقول أنه أفضل البشر ثم يأتي في الأسواق وكذا؟ هذه شبهة داحضة طبعا كما سيأتي. أو تكون له جنة يأكل منها، أو يعني يكون له بستان يغنيه عن ذلك ويأكل منه يستغني عن الذهاب إلى الأسواق. قال العلماء: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأسواق يبيع ويشتري كما يعني كغيره من الرسل كما سيأتي، وأيضا يذكرهم بالله ويدعوهم إليه ويأمرهم وينهاهم. وفي القراءة الأخرى: أو تكون له جنة نأكل منها، يعني كأنهم يريدون آية أيضا يشاركونه فيها. وقال يعني بحيث يطلعون عليها بأنفسهم ويقفون عليها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال الظالمون بهذه الأقوال الشركية الكفرية إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني إن قلنا إذا جاءت بعدها إلا معناها ما نافية، ما تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا مسحورا، يعني هذا رجل ذو سحر وليس رسولا كما تزعمون. ومغلوبا كما قالون على عقلي بسبب السحر، يعني اجتالته أثر فيه السحر، ولهذا يقول كلاما هذيانا يعني لا معنى له، هكذا زعموا. ولهذا رد الله عليهم قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، يعني انظر كيف تارة يقولون كما سبق لنا في صدر سورة الأنبياء، تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وتارة يعني عانه عليه قوم آخرون وتارة يعني يقولون مجنون وتارة هكذا يتناقضون ولا يعني يستقرون على أمر واحد. فضلوا عن الحق والهدى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه، لأنهم خلفوا وراء ظهورهم حيث تركوا ما جئتهم به ولا هدى إلا فيه. فرد الله عز وجل عليهم فقال: تبارك الذي، ونلاحظ أن كلمة تبارك تأتي في كثير من جاءت تكررت في هذه السورة في إنزال الفرقان وفي البشارة بالجنة أو قدرة الله عز وجل، ظهر قدرة الله تعالى، وستأتي أيضا في آخر السورة. تبارك الذي، وسبق الكلام عن كلمة تبارك، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعني الله عز وجل لم يشأ ذلك لحكمة تقتضيه، ولو شاء لجعل لك أفضل وأحسن من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور. وفي القراءة الأخرى: ويجعل لك قصورا، قالوا أي وسيجعل لك قصورا في الجنة على قراءة الرفع، يعني لو شاء الله عز وجل جعل لك قصورا وجنات تجري من تحتها الأنهار، لكن الدنيا هذه ليست بشيء، والمقصود أن يقع الابتلاء بهل يؤمن بالرسل أو لا على حسب الآيات التي العظيمة التي يظهرها الله على أيديهم. أما آيات الاقتراح كل كافر يقول لا أنا لا أؤمن حتى تأتيني الآية الفلانية، ويأتي الثاني يقول لا أنا آية أخرى، والثالث يقول لا، هذا ليس إليك، أنت عبد كلفت بالإيمان، إذا كنت أصلا منقادا لله عز وجل فآمن بالآيات العظيمة التي جاءت، إذا لم تؤمن فأنت صاحب هوى وتتحمل نتيجة أعمالك إذا عذبت في الآخرة. قال أصحاب التفسير نعم، وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش، هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه ويصدقه ويساعده أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له حديقة، هذا تفسير لبستان، ويلقى أيضا ينزل يأكل من ثمرها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق. وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر، انظر أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون وقالوا غير ذلك، طبعا كاهن ومجنون وأيضا قالوا شاعر، فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك. يعني سبيلا هذه أيضا فسرت بالسبيل، يعني لا يجدون سبيلا يطعنون صحيحا يطعنون به فيك وفيما جئت به، فهم جمعون بين القولين. تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه لك بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما، لو شاء الله لجعل له ذلك في الدنيا، ولكن أما في الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء وعجز الأصنام عن كل ذلك مما يدل على بطلان إلهيته، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله كان الله غفور رحيم. الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسل، بل الرسل لهم خصائص البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهم يعيش يعني يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الناس، يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويمرضون وتصيبهم المصائب، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم هذا الوحي العظيم الذي أوحاه الله إليهم، فهدى الله عز وجل بهم الناس. وهذا يدل على أن إذا كان الرسل هكذا فالأولياء والصالحون من باب أولى، أنهم لأنهم منزلتهم دون منزلة الأنبياء بالاتفاق، فهم من باب أولى أنهم ليس لهم أن يتصرفوا في الكون وأنه لا يستطيع أحد أن يؤذيهم، هذا كلام باطل، الرسل منهم من قتل. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أنبياء، يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعيش كما يعيش الناس، ما قال تعالى مبين أن السبب الحقيقي بل كذبوا بالساعة، بل ليس الأمر كما يقولون وإنما هم مكذبون بالقيامة لا يخافون الله عز وجل، ساعة القيامة اسم من أسماء القيامة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، يعني وجهزنا وهيئنا للمكذبين بالقيامة سعيرا أي نارا مشتعلة وهي نار جهنم والعياذ بالله، إذا رأتهم هذه النار من مكان بعيد، هي النار جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنها يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، يعني مثل الحبل هكذا، ويجر كل زمام سبعون ألف ملك، اضرب سبعين ألف في سبعين ألف، هذا عدد الملائكة الذين يجرون النار على ما ورد في هذا الحديث الذي في مسلم، يعني عظيم جدا، هؤلاء ملائكة يعني ليسوا بشرا عاديين يجرونها، فهي ضخمة وعظيمة. إذا رأتهم من مكان بعيد والنار ترى وتتكلم، والله على كل شيء قدير، إذا رأتهم من مكان رؤية حقيقية كما ذكره الطبري وكما يعني أشار إليه ابن كثير وكذلك رجحه القرطبي، هذا هو هذه رؤية حقيقية، وأما التأويل بأنه مجاز أو كذا فهذا ضعيف، لأنه ثبتت الأحاديث الصحيحة أنها تتكلم وتخاصم وتجادل، ويعني أكل بعضي بعضا اشتكت النار إلى ربها وقد تقول ما لي أثرت بالمتكبرين، أنا أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وأيضا تقول هل من مزيد يوم القيامة، فما في إشكال في هذا، ما في إشكال. إذا رأتهم بل وجاء في الحديث الذي في السنن أنه يخرج منها عنق يعني له عينان تبصران، ويقول أوكل بكذا وكذا من أنواع المخالفات والمعاصي والشرك. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، قال العلماء أي صوت التلهب ونحو ذلك، وقيل يعني وزفيرة يسمعون لها أصوات عظيمة من الحنق تغضب لله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الملك تكاد تميز من الغيظ، تتقطع من الغيظ لربها جل وعلا على الكفار وعلى أعداء الله. وإذا ألقوا منها مكانا وزفيرا صوت يعني صوتا شديدا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا يعني تضيق عليهم جهنم جدا إذا ألقوا فيها مقرنين، كل إنسان يضيق عليه المكان جدا، وهذا من العذاب الشديد. مقرنين أي مقرونين، قيل مقرنين أي يعني مصفدين ومغلولين، غلت أيديهم إلى أعناقهم، وقيل مقرونين بأزواجهم من الشياطين، شر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وسبق معنا في هذا في سورة طبعا الصفات، وسبق معنا في سورة مريم لنحشرنهم والشياطين إلى غير ذلك من الآيات. دعوا هنالك ثبورا يعني يدعون يقولون واثبورا واثبورا، والثبور هو الخسارة والهلاك، يدعون يعني يدعون على أنفسهم يقولون نحن يعني كأنهم يقولون إيش يقولون واهلكاه يعني هلكنا وخسرنا خسرانا عظيما. فجاءهم الرد العظيم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا يكفي اليوم ثبور واحد فأنتم أخسروا العالمين، وادعوا ثبورا كثيرا وليس ذلك بنافعكم. وقد جاء أن أول من يقول ذلك إبليس من وراء ذريته يقولون واثبورا واثبورا، ادعوا ثبورا كثيرا ليس ثبورا واحدا فقط فأنتم أخسروا الناس أخسروا الخلق. ثم جاءت المقارنة، قل أذلك خير، هذا الخسران العظيم والعذاب الشديد، خير وأحسن وأفضل أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ اختر لنفسك يا عبد الله، هل تريد هذا العذاب الشديد والجحيم والحريق والضيق يعني والعذاب النفسي والمعنوي والحسي ويعني كل هذه أنواع النكال الكثيرة، أم تريد أتريد هذا أم تريد جنة الخلد خالدا فيها أبدا التي وعد المتقون، وعدها الله عز وجل المتقين، إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فكن من المتقين، ولا تطع من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره ويقول هذا تشدد وهذا كذا، لا تشتغل بهذا، هذا بعدين يوم القيامة سيفر منك وستفر منه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فقط صاحب المتقين الذين يحثونك على الخير وعلى التقوى، واصبر فإنما الدنيا ساعة تمر. كانت لهم جزاء، كانت الجنة للمتقين جزاء من الله عز وجل، يجزيهم بهم على صبرهم وعلى تقواهم وعلى أنهم لم ينجرفوا مع من جرف فيه الناس ولم ينحرفوا مع من حرف فيه الناس، بل صبروا على اتباع كتاب ربهم ورسله عليهم الصلاة والسلام، وكانت لهم مصيرا ومرجعا يرجعون إليه ويخلدون فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. لهم فيها للمتقين فيها ما يشاءون، كل ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، وفيها ما لا عين لا رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن حتى مجرد مهما تخيلت فإن في الجنة أمورا عظيمة وراء ما يتخيل البشر أجمعون لا يمكن أن يتصوروا من النعيم المقيم. منعوا أنفسهم من بعض الأشياء اليسيرة في الدنيا فعوضهم الله عز وجل جزاء كل ما يشتهون في الدنيا، تركوا بعض ما يشتهون في الدنيا مع أنهم شاركوا غيرهم في التمتع باللذائذ المباحة، فهناك من الأنكحة المباحة ومن الأطعمة والأشربة المباحة ومن المساكن المباحة ما يستغنون به عما حرم الله ويتقوون به على طاعة الله، ومع ذلك لما منعوا أنفسهم مما حرم الله عوضهم الله ما لا نسبة بينه وبين ما تركوه له، تركوا شيئا لله فعوضهم الله أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعافه إلى ما لا نهاية. لهم فيها ما يشاءون، أما الذي يعيش كما يشاء في الدنيا فيخشى عليه في الآخرة والعياذ بالله، خالدين فيها يعني لا ينقطع، ليس مثل الدنيا، الدنيا مهما حتى لو تمتعت فيها ما شئت فهي إلى زوال، إما أن تفارقها وإما أن تفارقك. كان على ربك وعدا مسؤولا، كان إدخالهم الجنة على الله عز وجل وعدا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. مسؤولا قيل أي واجبا يعني أوجبه الله على نفسه، قيل مسؤولا أي يسأله عباده إياه في الدنيا وحققه لهم في الآخرة. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ووالدينا، وأن تغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال أصحاب التفسير: إذا عاينت النار الكفار، نعم هناك آية هناك، قال: ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان، بل، يعني هذا أخذوه من كلمة بل لأنها للإضراب عما تقدم، ليس كما قال، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة، هذا تفسير للساعة، وعددنا يعني جهزنا وهيانا لمن كذب بيوم القيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال، هذا معنى السعير، سعرت، وإذا الجحيم سعرت، في القراءة الأخرى سعرت. إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم، تغضب لربها جل وعلا. وإذا رمي هؤلاء الكفار، لاحظ إلى كلمة ألقوا، لاحظ ألقوا، يعني ليس مثلا دخلوا أو أدخلوا به، لا، ألقوا إلقاء. وقد جاء في الأخبار أن الكافر يقسم ظهره ويجمع بين رجليه ورأسه كما يقسم القصبة أو الشيء ويرمى به في نار جهنم والعياذ بالله. هل هذا العذاب يستحق أن يعرض المرء نفسه له بأي شيء من لذائذ الدنيا مهما كان؟ لا والله. وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل عياذا بالله، دعوا على أنفسهم بالهلاك، هذا معنى الثبور، رجاء الخلاص منها. لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا، وادعوا هلاكا كثيرا، لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون، بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين. يعني يقولون هم يدعون بالهلاك ليرتاحوا من العذاب، يعني أن يهلكهم الله عز وجل حتى يعني يرتاحوا، مثل قوله تعالى: ليقضي علينا ربك. وقد يكون الثبور كما قلنا بمعنى الخسارة، يعني يندبون أنفسهم أنهم خاسرون. قل لهم: أيها الرسول، أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة. التفسير لمصيرا: لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم، كان ذلك على الله وعدا يسألوه إياه عباده المتقون، ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد. جمعوا بين القولين. ثم قال جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يحشرهم يوم القيامة ويجمعهم مع معبودات من دون الله، فيقول لهم لهذه المعبودات توبيخا لعابديها: أأنتم والله عز وجل أعلم، لا يحتاج أن يسأل أحدا، لكن كما قلنا يكون للسؤال حكمة، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، هل أنتم الذين أضللتموهم أم هم الذين ضلوا من غير أمر منكم ومن غير إضلال منكم، فتبرأوا من تبرأت المعبودات من العابدين. قالوا: سبحانك، أي تنزيها لك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني تبرأوا، نحن لا نتخذ وليا من دونك، بل أنت ولينا، كما جاء في الآية الأخرى، كما جاء في سورة سبأ، أنت ولينا من دونهم، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. متعتهم في الدنيا ومتعت آباءهم حتى طال عليهم الأمد، فنسوا ما ذكرتهم به وأمرتهم به وانتهكوا ما نهيتهم عنه، وكانوا قوما بورا، أي هلك خاسرين. فبعد ذلك اتجهوا التوبيخ إلى العابدين: فقد كذبوكم بما تقولون، يعني كذبوكم بما فيما قلتموه وفيما ادعيتموه أنهم آلهة من دوني وأنكم أنتم اتخذتمهم آلهة، فما تستطيعون، أكثر القراء قرأوا فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني هذه الآلهة لا تملك صرف العذاب عنكم إلى غيركم ولا منعه منكم، ولا يمنعون عذاب الله منكم ولا يدفعونه عنكم. وقرئ أيضا كما يقرأ حفص عن عاصم هنا: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي فما تستطيعون أيها العابدون أن تصرفوا العذاب على أنفسكم بعد أن تبرأت منكم المعبودات أصلا، وأنتم ليس لكم حول ولا قوة، لا تستطيعون أن تصرفوا العذاب ولا أن تنتصروا بأنفسكم وتمنعوا العذاب عن أنفسكم فضلا عن غيركم. ومن يظلم منكم، وهذا يدل على أن المؤمنين كانوا هم أكياسا حين عبدوا الله عز وجل كما أمرهم الله طبعا فوحدوه، فالله عز وجل هو وليهم ويحميهم من كل سوء وينصرهم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يقع في الظلم وعظم الظلم الشرك نذقه في القيامة، وكذلك يعني ما شاء الله عز وجل أن يعذبه في الدنيا أيضا عذابا كبيرا عظيما. ثم رد على قولهم السابق ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ما لي يعني ما شأنه، يعني ما شأن هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي. فهنا قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني ما أرسلنا قبلك أصلا رسولا من الرسل إلا وهذا وصفه أنه يأكل الطعام ليس ملكا كما سبق معنا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، الرسل بشر من البشر فضلا عن الأولياء أو الصالحين. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كغيرهم من البشر، وإنما الفرق بينهم وبين غيرهم الوحي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وقد سبق أنه جاء في صحيح مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا وأن داود كان يأكل من عمل يده. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه الآية وهذه الجملة من هذه الآية يعني ينبغي أن تجعلها قاعدة لنفسك، قاعدة عظيمة في الصبر. قال العلماء جعلنا بعضكم يعني أن الله عز وجل جعل يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق بعضه فتنة لبعض أو بعضهم فتنة لبعض، فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للضعيف والغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والضعيف للقوي والقوي للضعيف والمريض للصحيح والصحيح للمريض والرجل للمرأة والمرأة للرجل والولد للوالد والوالد للولد وهكذا. معناها يبتلي بعضكم ببعض، هل تصبرون على ما أمركم الله عز وجل وتلزمون طاعته أم تفتنون؟ فمثلا المريض يأتي يقول لماذا قد يوقع في نفسه الشيطان السخط على قدر الله، يقول لماذا لم أعاف مثل هؤلاء المعافين. وكذلك الغني قد يوقع الشيطان في نفسه احتقار الفقير، والفقير قد يحسد الغني، والرجل يعني قد تزعجه المرأة، والمرأة قد يظلمها الرجل، يعني كل الخلق في معاملاتهم كلنا مبتلى بعضنا ببعض، أن نرضى بقضاء الله، أن نستقيم على طاعة الله، أن لا نحسد من فضله الله علينا بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انظروا إلى من هو، لا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في الدنيا معنى الحديث، وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني إذا نظرت إلى من هو دونك كان هذا سببا في الحمد. الدنيا أصلا ليست بشيء ويعطيها الله عز وجل للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فعليك أن تنظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله عز وجل. وأما الدنيا توسعتها ليست دليلا على كرامة الله عز وجل، بل قد تكون فتنة وسببا للخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا جاءتك الدنيا فاستعملها في طاعة الله، وإذا لم تأتك فاحمد الله فهو أعلم بما هو خير لك، واشتغل بطاعتك بطاعة الله وسيعوضك الله عز وجل خيرا عظيما في الآخرة إذا صدقت الله عز وجل وكنت على ما أراد الله منك. قد جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة 500 سنة، بنصف يوم 500 سنة. وهذا إذا كان الغني تمتع بالدنيا مثلا 60 أو 70 سنة وهي دنيا ناقصة فيها من المصائب ما فيها، فهذا الفقير 500 سنة في الجنة، ليس مثل غيره. فالأمور هذه بيد الله، الإنسان عبد من عباد الله ويسلم أمره لله، والمهم أن يكون عبدا لله في جميع أحواله، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو مريضا، مقيما أو غريبا، أو في كل حال من أحواله يكون مستقيما على طاعة الله، وهذا هو الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان ربك بصيرا بخلقه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. قال أصحاب التفسير ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم أنتم أضللتم عبادي بأمركم لو من يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم قال المعبودون تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق لنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟ ولكن ما يعني نحن أنفسنا لا نعبد غيرك، فكيف نأمرهم أن يعبدونا، لا سيما المعبودات من الصالحين يعني. قالوا نعم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدون من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبل استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم، هذا معنى بورا، فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعزكم، ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذق عذابا عظيما مثل ما ذقناه من ذكر من الأمم السابقة، أو يعني ممن ذكر هنا في مسألة القيامة، أو في أنه يعذب من السابقين أو من اللاحقين في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم. ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بدعا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض، بسبب هذا الاختلاف يتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه. من فوائد الآيات الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه، لأن الله تعالى ذكر النار والجنة، متع الدنيا منسية لذكر الله إلا من رحم الله، بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم، يعني من حكمة الله أن جعل الرسل بشرا حتى يسهل التعامل معهم والاقتداء بهم، أما لو كان الرسول ملكا فإنه يفوت شيء كبير من الاقتداء به لاختلاف طبيعته عن طبيعة المرسل إليهم، ما لما يكون بشرا يصيبهم ما يصيبهم يسهل عليهم التسلي بما أصابه والاقتداء به، كما قال تعالى في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، تستطيع أن يتعاملوا معه. تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده، هذا هو. ثم قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، الآن يعني واصل السياق في الرد على المشركين في شبههم التي يريدونها، الشبه المتهافتة، قالوا وهم الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا ينتظرونه لقاءنا بالقيامة والساعة مكذبون بها، فهم لا يرجونها ولا يخشونها ولا يرتقبونها، لولا أنزل علينا، وهذا يدل على أن كأن الله عز وجل والله أعلم يعني كأن في الآية إشارة إلى أنهم لضعف خشيتهم، لهذا قالوا هذه الأقوال الباطلة واعترضوا بهذه الاعتراضات المتهافتة. فالمسألة ليست مسألة يعني حجة وبرهان فقط، بل مسألة عناد وهوى. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني هل أنزلت علينا الملائكة حتى نعلم أنك رسول، أو نرى ربنا يظهر يتجلى لنا الله سبحانه وتعالى حتى يخبرنا بصدقك أو نوقن بأمرك، وهذا تعاظم منهم، ومن هم حتى يطلبوا أن لا يؤمنوا حتى يروا الله عز وجل، هذا لقد جاءوا شيئا إدا وعظيما، ولهذا رد الله عز وجل لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، لقد تعاظموا في أنفسهم وهم ليسوا بشيء وعلوا يعني وتجبروا وطغوا طغيانا كبيرا بقولهم هذا. ثم بين لهم متى يرون الملائكة، أنتم تريدون أن ترؤية الملائكة سوف ترونها، لكن متى؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، سيرون الملائكة يوم القيامة يوم المخافة العظيم لهم، وأيضا في عندما تتنزل عليهم ملائكة العذاب في الموت، فلا بشرى يومئذ لهم بوجه من الوجوه، بل لهم كل خوف وبؤس، لا بشرى يومئذ للمجرمين من الكفار والظالمين، ويقولون حجرا محجورا. قيل الملائكة تقول لهم حجرا محجورا، الحجر هو يعني الحجر وكذا معناه المنع، فقيل الحجر حجرا محجورا يعني حراما محرما عليكم الجنة، وقيل هم الذين يقولون هذا، المشركون يقولون إذا رأوا الملائكة حجرا محجورا، قال بعض المفسرين كان عادة العرب أنهم إذا وقع بهم أمر شديد وخوف يقولون هذه العبارة، يقولون حجرا محجورا حجرا محجورا، يعني كأنهم يريدون أن يكفوا عن أنفسهم هذا الشر، لكن لا ينفعهم طبعا. ثم بيّن أن ما لهم من حسنات أو ما لهم من أعمال لا ينتفعون به، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أن الله عز وجل ينسف جميع أعمال الكفار فلا ينتفعون بها، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال، لا بد أن يكون العمل خالصا وموافقا لشرع الله، وأن يكون صاحبه مؤمنا، وإلا إذا كان كافرا أو مشركا فإنه لا يقبل منه شيء من ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى جميع أعمال، فجعلناه هباء منثورا. الهباء في أقوال قيل هو مثل الشيء الذي يرى في الهواء، إذا مثلا دخل الضوء من قوة أو من نافذة ونحو ذلك، فترى في الضوء هناك أشياء تطير هكذا تتطاير، قالوا هذا هو الهباء. وقيل هو قريب من ما يتطاير يعني من حوافل الدواب وكذا. والحاصل أنهم يجدون هذه الأعمال لا شيء، كما قال تعالى في آيات كثيرة ذكر فيها أن أعمال الكفار لا ينتفعون بشيء منها. وقد سبق معنا قريبا قوله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، في آيات كثيرة في هذا المعنى. ومنثورا أي متفرقا مبثوثا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، إنما الذين هم أحسن يعني أحسن منزلا يومئذ يستقرون فيه وأحسن مكانا يقيلون فيه هم أصحاب الجنة. وأما النار فإنه لا خير فيها بوجه من الوجوه، بل أصحابها شر مستقرا وشر مقيل. أصحاب الجنة الملازمون لها الخالدون فيها يومئذ أي يوم في ذلك اليوم هم الذين هم خير أي أفضل. خير هنا بمعنى أخير، أفعل التفضيل لكن حذفت منها الهمزة تخفيفا، لأن خير تأتي بمعنى الشيء الذي هو خير في نفسه، وتأتي بمعنى أفضل من غيره. فتقول مثلا الإيمان خير، يعني هو خير في نفسه، وتقول مثلا الصلاة، مثلا تقول زيد خير من عمرو، يعني أفضل من عمرو، هنا معنى أفضل في الأصل. طيب فأفضل مستقرا يعني أفضل مكانا يستقرون فيه وهو الجنة خير من النار. فإن قال قائل كيف يقال خير من النار والنار ليس فيها خير، قال العلماء هنا هذا من باب ما ليس في الطرف الآخر منه شيء أفضل، أفعل التفضيل، يعني ليس المقصود أن الخير هو والفضل في الجنة وأما النار فليس فيها شيء. وقيل باعتبار المنازل، يعني خير المنازل هي الجنة وشرها النار. وأحسن ما قيل يعني وأفضل أيضا أحسن أيضا، وهذا يدل على أن خيرنا بمعنى أخير. أحسن يعني أفضل، مقيل أي مكان يقيلون فيه قيلولة. قال بعض العلماء من السلف فمن بعدهم الحساب في يوم القيامة يكون في النصف الأول من اليوم، فلا يأتي عليهم وقت القيلول طبعا، لكن يوم القيامة نحن نعرف أنه كان مقداره 50,000 سنة، لكنه يخفف على المؤمنين كما سيأتي، يخفف عليهم فيكون زمنه قصيرا بالنسبة لهم لكرامة الله إياهم. هذا اليوم العظيم ذي الأهوال الشديدة إذا أردت أن يخفف عليك فكن من أهل الإيمان والتقوى، هذه الدنيا ممر وليست بمقر، استقم على طاعة الله عز وجل حتى يخفف عنك يوم الفزع الأكبر، فتكون فيه آمنا مستبشرا وفي ظل ظليل، وفي إذا كان الناس في الشمس تكون في أمن إذا فزع الناس وخافوا، وتسقى من الحوض إذا عطشوا، وهكذا تكون يعني في خير و تجني ثمار أعمالك التي وفقت إليها بفضل الله جل وعلا. أما الدنيا هذه ليست بشيء، هل تستحق يعني الدنيا أن يعرض الإنسان نفسه إلى الخوف العظيم يوم القيامة فضلا عن النار؟ لا والله، يعني تخيل إذا كان الواحد منا مثلا يوم القيامة في فزع شديد والقلوب في الحناجر ويعني وصلت بلغت الحناجر ويفر المرء من أخيه، ماذا سيكون يعني رأيه؟ سيقول ما هذا الجنون الذي كنت أفعله، ما هذا الغباء الذي كنت أفعله، أثرت الناس وأثرت إرضاء الناس وأثرت شهوات سخيفة لا معنى لها وأدخلت نفسي فيما لا قبل لي به. طيب لماذا تدخل نفسك في هذا؟ أنت الآن عندك فرصة فاستدرك. طيب ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قبل ذلك قال أصحاب التفسير وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك، لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان. يوم يعين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار لا بشارة لهم، في تلك المواقف بخلاف المؤمنين وتقول لهم، طبعا سبق معنا قوله تعالى في سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فتهنيهم الملائكة وتطمئنهم للمؤمنين يعني. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. وتقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم البشرى من الله وعمدنا إلى ما عمله الكفار، قصدنا يعني في الدنيا من عمل البر والخير، فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة. هذا تفسير اختاروا هذا القول في الهباء. المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء. يعني لماذا قالوا في الدنيا؟ لأن الآخرة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس تتحرك مثلا بحيث يكون فيها ظهر، وإنما يعني كأنه التقدير يعني كأنه بعد وقت نصف اليوم يعني يكونون في يعني قال العلماء لا يأتي عليهم نصف اليوم إلا وهم قالوا في الجنة، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله. سأل الله من فضله ونعوذ به من عقابه وعذابه. من هؤلاء الكفار ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح. ثم ذكر الله عز وجل بعض مشاهد هذا اليوم العظيم. ويوم تشقق السماء بالغمام، الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، معناه أن السماء تتشقق يوم القيامة سماء بعد سماء وينزل أهلها. قال بعض العلماء ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من الجن والإنس فيحيطون به، فيأتي ثم السماء الثانية وهم أكثر من الجن والإنس وأصحاب السماء الأولى فيحيطون بهم، وهكذا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة حتى يأتي الله عز وجل لفصل القضاء. ولهذا هذه الآية فيها إشارة إلى إتيان الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء على ما يليق به جل وعلا. ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا سماء بعد سماء. الملك يومئذ الحق للرحمن، يعني لا ملك في هو الملك يومئذ لله وحده، وهو دائما الملك لله وحده، ولكن يوم القيامة يكون ذلك ظاهرا بحيث لا ينازع فيه أحد ولا يقضي ولا يحكم يومئذ أحد، كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى كما سبق معنا في سورة الحج الملك يومئذ لله يحكم بينهم، لا غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. وكان يوما الملك يومئذ الحق، يعني الملك الحق في ذلك اليوم للرحمن وحده جل وعلا. وكان يوما على الكافرين عسيرا، فهو رحيم بالمؤمنين وهذا اليوم سيكون شديدا على الكافرين. قال وكان يوم القيامة يعني يوما عسيرا على الكافرين، وفي إشارة إلى أنه ميسر على المؤمنين. ولهذا قال تعالى كما قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ في سورة المدثر، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وهذا يشعر بأنه ييسر. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسناده ضعف أنه ييسر على المؤمنين حتى يكون كوقت صلاة مكتوبة فقط. سأل الله أن ييسر علينا وعليكم ويسر أمورنا في الدنيا والآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه، طيب قال أصحاب التفسير المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقام نعم. واذكر أيها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم. الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه، وكان ذلك اليوم على الكفار صعبا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم ولله الحمد والمنة. ثم ذكر الله عز وجل بعض ما جرى لبعض المشركين. قال العلماء كان عقبة بن أبي معيط من يعني من سادات قريش معروفا، وهو من بني أمية من بني عبد شمس عفوا من بني عبد شمس هو نعم من بني أمية. وكذلك كان يعني يقال إنه دعا كان من عادته إذا جاء من سفر يدعو أشراف قريش لطعام، فجاء الناس فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعامه حتى يشهد، فشهد مجاملة له وكان صاحبا لأبي بن خلف، وقيل أسلم يعني من غير ذكر هذه القصة أو مال إلى الرسول إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءه صاحبه وهو أبي بن خلف وكان من رؤساء الكفار الجمحي القرشي، فقال صبأت لا أرضى عنك حتى تأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فتبصق في وجهي. فأتى الشقي والعياذ بالله عقبة فبصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله عياذا بالله، فحكى الله عز وجل هنا وقد انتقم الله عز وجل منهم وقتلوا جميعا ولله الحمد والمنة. عقبة قتل في يوم بدر، وأبي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي فيما يقال إنه الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد، رمى برمح على ما ذكر أهل السير فجرحه وخدشه خدشا يسيرا، ولكن ما زال يتألم منه حتى مات. وقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيقتله، وكان ذلك بحمد الله. وقد جاء في الحديث شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فالله عز وجل يذكر أنه يوم القيامة سيتحسر كل الآية. وإن كان طبعا نحن نعرف أن القاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو نزلت في أشخاص معينين فليس معنى هذا أنه مختص بهم، بل كل من كان مثلهم يدخل في عموم لفظ الآية. ولعل هذا من حكم أن تأتي الآيات عامة ليس تذكر اسم شخص بعينه. ويوم يعض الظالم على يديه ندما، يعني يندم ندما شديدا بحيث يعض على يديه يكاد يأكلهما من الندم، ولم يقل على أصابعه وإنما قال على يديه، يعني كأنه نادم ندما شديدا كأنه يريد أن يأكل يديه، كما ورد عن بعض السلف أنه يأكلهما يوم القيامة. يعض الظالم مثل عقبة بن أبي معيط، ومن كان مثله ممن كان ظالما وله صاحب أيده على ظلمه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يندم يقول يا ليتني كنت، يتمنى أنه كان اتبع الرسول في الدنيا ومشى معه في على صراط المستقيم. يا ويلتا، يعني يا هلاكي، ليتني أصلها يا ويلتي يعني لكنها قلبت ألفا، يعني يا هلاكي ليتني، يتمنى لم أتخذ فلانا خليلا، هذا الصاحب المشؤوم، ليتني لم أتخذه خليلا وصاحبا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن جاءني الذكر على يعني وأنذرت به وذكرت أضلني هو عنه بعدما جاءني هذا الذكر على ألسنة رسل الله. وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني الشيطان يمني الإنسان ويوقعه في الباطل ثم يخذله والعياذ بالله ولا ينصره، كما قال تعالى في سورة الشيطان في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وكما قال تعالى في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الشيطان نعم فقال الضعفاء إلى أن قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. فالشيطان يعني هذه حسرة عظيمة، يضل الإنسان ثم يتبرأ منه ويدعه يتعذب معه في النار والعياذ بالله. وكذلك شياطين الإنس يضلون الإنسان ثم يفرون منه يوم القيامة ويتبرأ، كما قال إبراهيم عليه السلام ويوم إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، كما حكى الله عنه في سورة العنكبوت. قال نعم قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول يوم يعض، وهذه الآية عامة في كل من يعني له شخص صاحب سوء، وهذا فيه التحذير من صاحب السوء، وأن الإنسان يصاحب الصالحين حتى يحثوا على الخير ولا يصاحب الفاسقين والكافرين والضالين حتى لا يحملوا على الشر فيضيع الضياع الأبدي ويخسر الخسران السرمدي والعياذ بالله. لقد يقول نعم واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شدة الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربي واتخذت معه طريقا إلى النجاة، ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا. هذا تفسير لخليل، لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول. وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان إذا نزل به كرب تبرأ منه. ثم ذكر موقف الرسول من قومه الذين عادوه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتركوه وهجروه ولم يهجروا الإيمان به والعمل به. وقيل مهجورا أي زعموا أنه هجر من القول، أي قول سيء وساقط. اشتكى يعني الرسول إلى ربه من قومه موقفهم السيء من القرآن والباطل. فعزاه الله عز وجل وسلا وقالوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني لا تحزن، هذه سنة الله في الأنبياء أن لهم أعداء من المجرمين، ولكن يكفيك هداية ربك ونصره. وكفى بربك هاديا يعني ضد ما يثيرونه ضدك من الشبهات، ونصيرا ضد ما يفعلونه ضدك من الاعتداءات. فلا تخف منهم لا في علم ولا في عمل، فإنهم لا يستطيعون أن يؤذوك، فالله هاديك وناصرك. ومن هدايته جل وعلا تكفله برد الشبهات التي يثيرها الكفار، وهذا كله هذه المحاور كما نلاحظ يعني لها علاقة بموضوع السورة. ولهذا يعني رد الله عز وجل شبهة أخرى وأصل للردود على الشبهات عموما، حيث قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني الكفار قالوا لماذا ما ينزل القرآن على محمد دفعة واحدة كما نزل على موسى التوراة دفعة واحدة والزبور على داود ونحو ذلك. فأجابهم الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني بيناه تبيينا وفصلناه تفصيلا وقيل فرقناه تفريقا لنثبت به فؤادك. كذلك جعلناه ينزل شيئا بعد شيء لنثبت به فؤادك، لأنه كلما يعني كل مرة ينزل قرآن ثم قرآن ثم قرآن، فيكون هذا أدعى لإيش؟ لتثبيت فؤادك ولتسهيل فهمه والعمل به لك ولأمتك، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأيضا لأن فيه الناسخ والمنسوخ، ولأنه يأتي جوابا على الوقائع وجوابا على الشبهات التي يريدها الكفار شيئا بعد شيء، كلما أجيبت شبهة جاءت شبهة. ولهذا جاء في الآية التي بعدها أنه قال ولا يأتونك بمثل، أي بشبهة مثل يضربونه لك وللقرآن يريدون أن يبطلوا به الحق، إلا جئناك بالحق يعني الحق الثابت وأبطلنا الباطل الذي جاءوا به، وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا ويعني تفصيلا لما شبهوا به. فهذا أيضا من حكم القرآن، من حكم تنزيل القرآن شيئا فشيئا، كلما جاءوا بشبهة نقضت، كلما جاءوا بشبهة نقضت، وكلما والعمل أيضا بالقرآن شرع شيئا فشيئا تدرجا في الشرع، وكذلك يثبت الله عز وجل المؤمنين به شيئا فشيئا واحدا بعد واحد، ويسهل تفهمه وتحفظه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب، وإنما إيش يعني يتحفظ القرآن شيئا فشيئا، والله عز وجل يحفظه عليه في صدره كما أشار إلى نحو هذه الحكمة القرطبي رحمه الله أو غيره أو البغوي. وقال طيب قال أصحاب التفسير وقال الرسول في ذلك اليوم، يعني يقولون هذا القوم يقول القول يقول يوم القيامة شاكيا حال قومي يا ربي إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وعرضوا عنه، ومثل ما لاقيت أيها الرسول من قومك من الإذاء والصد عن سبيلك، يعني سبيل الله عز وجل يعني باعتبار الرسول داع إليه، إن الرسول داع إليه، جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرمي قومه، كما قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما شاء، وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق وكفى به نصيرا ينصرك على عدوك. وقال الذين كفروا بالله هلا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة أو دفعة ولم ينزل عليه مفرقا، نزلنا الجواب نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول، كما قال تعالى في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كذلك مفرق لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة، وانزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه، ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وجئناك بما هو أحسن بيانا، لأن التفسير من الفسر وهو البيان، ومنه يقال لما يأخذه الطبيب تفسيرا مثل العينة هكذا يأخذها يكتشف بها المرض. ثم ذكر جزاء هؤلاء المكذبين فقال الذين يحشرون على وجوههم، كأنهم والله أعلم لما انتكسوا على يعني انتكست فطرهم واتبعوا الباطل وتركوا الحق الذي فطروا عليه في الدنيا أيضا حشروا على وجوههم في الآخرة، كما أن الله عز وجل سبق كما سبق معنا في آخر سورة طه أعماهم في الآخرة لما عموا عن الحق في الدنيا، ففي الآخرة يحشرهم على وجوههم. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يمشون على وجوههم يوم القيامة، فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم أو على أن يعني يجعلهم يمشون على وجوههم في الآخرة؟ ولهذا قال قتادة وهو أحد رواة الحديث قال بلى وعزة ربنا، وهذا هو هذه القاعدة، أن هذه الأشياء على ظاهرها والله عز وجل على كل شيء قدير، لا نقيس قدرته على قدرتنا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني يحشرون إلى جهنم ويجمعون إليها ويساقون إليها والعياذ بالله، أولئك شر مكانا، قيل مكانا أي مكانة ومنزلة، وقيل يعني مكانا ينزلون فيه منزلا يعني. وأضلوا سبيلا يعني وهم أضلوا سبيلا وبعيدون ضالون عن سبيل الحق. قال أصحاب التفسير الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم، كما قال الله عز وجل في سورة القمر كذلك أيضا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، لكن ذاك في النار وهذا إلى النار ينظر، يعني يحتاج إلى مزيد تحليل. يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم وأبعدوا طريقا على الحق عن الحق، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. ثم قال تعالى مبينا أيضا أن هذه سنة الكفار مع كل رسول من رسله، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. آتينا موسى الكتاب يعني أعطيناه التوراة، وجعلنا معه مع موسى أخاه هارون، أخاه الأكبر هارون بدعوة موسى عليه السلام كما تقدم لنا، وزيرا ومعاونا وظهيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم أيها يا موسى وهارون إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، قوم فرعون القبط، فدمرناهم تدمير، أي فكذبوا فدمرناهم، دمرهم لما كذبوا، فدمرناهم تدميرا وأهلكناهم إهلاكا وتبرناهم تتبيرا. وقوم نوح أيضا من يعني من قبل هؤلاء لما كذبوا الرسل، يعني كذبوا الرسول وهو نوح عليه السلام، لأن نوح هو الرسول، لكن من كذب، قال العلماء هذا فيه إشارة إلى أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة وهي التوحيد واتباع شرع الله سبحانه وتعالى ومنهاجه الذي أنزله إلى الناس. أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم للناس آية وعبرة يعتبرون بها، واعتدنا للظالمين جميعا عذابا أليما في الآخرة غير عذاب الدنيا. وعادا وثمود، عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وأصحاب الرس، الرس قيل هي البئر التي لم تطوى، البئر التي لم تطوى، فهم معناه أصحاب البئر، وهم قوم أرسل الله إليهم رسولا فكذبوا، وقد اختلفوا فيهم، فقيل هم قوم كذبوا الرسول فعاقبهم الله بأن دفنوا جميعا في تلك البئر وسقطت بهم جميعا وماتوا وهلكوا. وقيل هم قوم رسوا نبيهم في البئر، يعني دفنوه وقتلوه فعاقبهم الله عز وجل وأهلكهم. وقيل كان لهم نبي يقال له حنظل بن صفوان، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني وأمما كثيرة بين هذه الأمم أيضا غير هذه الأمم وفيما بينها. وكلا ضربنا له، وكلا من هذه الأمم ضربنا له الأمثال وبينا له على ألسنة الرسل، وكلا لما كذبوا تبرنا تتبيرا، يعني دمرناهم تدميرا وكسرناهم تكسيرا كما قال بعض المفسرين، قال إذا كل ما كسرته أو كسرته وفتته فقد تبرته، يعني أنه فتتهم تفتيتا وكسرهم تكسيرا تاما ودمرهم تدميرا. وقيل أهلكناهم إهلاكا. ولقد أتوا هؤلاء الذين كذبوا بك من قريش ونحوهم، أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أتوا على موضع القرية، قرية قرى قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، لأن الله عز وجل أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم. فهؤلاء يمرون على أماكن قرى يعني قراهم، لأنهم يمرون بهم في رحلة في يعني نحن نعرف أن قريشا في رحلتي الشتاء والصيف يذهبون إلى اليمن وإلى الشام، فهم يمرون في طريقهم إلى الشام على مكان قرى قوم لوط، فهل اتعظوا بذلك؟ ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها، لكن ليس المطلوب الرؤية بالعين فقط بل الاعتبار بالقلب، لكن منعهم مانع ما هو؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، لأنهم لا يؤمنون بقيامة ولا بعث، لا يخافون الله ولا يتأملون، وإنما يهمهم أمر الدنيا فقط، ولا يظنون أن الله سيؤاخذهم. ألم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وبعض الناس يعني يقول إن موضع قوم لوط له علاقة بالبحر الميت، والله أعلم بذلك، بل كانوا لا يرجون نشورا أي بعثا بعد الموت، نشور هو البعث بعد الموت، الإحياء بعد الموت. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. طيب ذكر لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير ولقد أعطينا موسى التوراة وصيرنا معه وخوارنا رسولا ليكون له معينا، هذا تفسير وزيرا، فقلنا له اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثلا أمرنا وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا، دمرناهم تدمير. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين وعددنا للظالمين هيئنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا أليما. وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأهلكنا أصحاب البئر، هذا تفسير للرس، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث وكل من هؤلاء المهلكين، وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا. إذن ضربنا له الأمثال، فسروا بأنه يعني وعظناه بما حصل للسابقين قبله فلم يتعظ إلا من رحم الله. وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا، تبرنا وتدبير لكفرهم وعنادهم. ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لهم عقابا لا على فعل الفاحشة ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها، لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده. ثم ذكر وهذا كله يعني آيات تفرق بين الحق والباطل كما ذكرنا بعد أن أصل الله عز وجل الرد على الشبهات في قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، هذا شديد الصلة بموضوع الفرق بين الحق والباطل كما ذكرنا. ثم ذكر موقفهم واستهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، موقفهم بالرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوك أي رأك هؤلاء الكفار إن يتخذونك إلا هزوا يعني يهزؤون بك. ثم ذكر شيئا من استهزائهم، أهذا الذي بعث الله رسولا، هل يمكن أن يكون هذا هو الذي بعث؟ وهذا يدل على الكبر الكامن في أنفسهم وأنهم يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن أفضل الخلق وأطهر الناس نفسا، لكن لأنهم يقيسون الأمور بأمور الدنيا كما قال تعالى حكى عنهم أنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مثلا من عظمائهم في مكة والطائف الذين يعترفون بعظمتهم في أمر الدنيا، هذا باطل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله عز وجل لا يختار الناس بأموالهم ولا يعني ظهورهم في الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا من جهة ومن جهة أخرى هو خير الناس نفسا وهذا هو المعول عليه. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كاد قلنا معناه قارب، يعني قارب أن يضلنا عن آلهتنا، كاد أن يفتننا عن آلهتنا بكلامه هذا الذي يأتي به مثل القرآن، يعني لولا أن صبرنا عليه، لكننا صبرنا على آلهتنا وهذا صبر مذموم سيندمون عليه، ولهذا قال الله عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل، لأنهم قالوا اتهم الرسول بأنه مضل، يقولون كان يريد أن يضلنا عن آلهتنا، فقال سوف يعلمون حين يرون العذاب أمامهم رأي العين من هم من أضل سبيلهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم هم أهل الضلال بلا شك. ثم عز النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء وأنهم شر من الأنعام ولا عبرة بهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، هؤلاء الذين اتخذوا آلهتهم هواهم. قال بعض العلماء أي كانوا كلما هو شيئا عبدوه، فكان المشرك يأخذ حجرا فإذا رأى غيره أحسن منه وأفضل رمى به وأخذ بالآخر فعبده، فكلما هو شيئا عبد. وقيل معناها أطاع هواه واتبعه ويتخذ دينه على حسب ما يهواه، والمعنى قريب. أفأنت تكون، وهذا تحذير من اتباع الهوى، وأنه قد يصل إلى في إشارة إلى أن قد يكون في إشارة إلى أن الهوى قد يصل إلى كونه إلها والعياذ بالله. فالإنسان عليه باتباع الوحي، والله عز وجل دائما ما يقابل بين الوحي وبين الهوى كثير فئات كثيرة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهكذا الهدى والهوى متقابلان، الهدى هو الوحي. فأنت يا عبد الله اتبع الهوى، ويا أمة الله اتبع الهدى عفوا الوحي، واجتنبا الهوى المخالف للهدى، وإلا فإنه كما سبق معنا في سورة طه واتبع اتبع هواه فتردى، يعني إذا اتبعت من اتبع هواه فإنه سبب للردى والهلاك والعياذ. أفأنت تكون عليه وكيلا أي حفيظا على أعماله، لست أنت بمسؤول عنه، سوف يحاسبه الله عز وجل. أم تحسب أي تظن، بل هل تظن بل أتظن أن أكثرهم، أكثر هؤلاء المشركين، يسمعون أو يعقلون؟ لا يسمعون سمعا ينفعهم، وإن كانوا يسمعون سمعا يعني الكلام مسموع، أذانهم غير معطلة، لكنهم يسمعون من جنس سماع الأنعام، يعني يسمعون الصوت ولا يفقهون ما وراءه ولا يهتمون، لا ينفذ إلى قلوبهم، وكذلك لا يعقلون بقلوبهم، لا يعقلون ما تقول لهم، فهم مختومون على أسماعهم وقلوبهم والعياذ بالله بسبب خبث أنفسهم وعنادهم. إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا من الأنعام، إنهم إلا مثل الحيوانات لا يعقلون ولا يفقهون، بس أمور الدنيا فقط، بل الأنعام خير منهم وهم أضل سبيلا من الأنعام. فإن الأنعام موحدة لله عز وجل، الأنعام من الحيوانات من البهائم يعني موحدة لله عز وجل، تسبح بحمده وخاضعة لسلطانه سبحانه وتعالى، وتعرف ربها، وكذلك تهتدي لمصالحها، وهؤلاء تركوا مصالحهم الدينية التي أهم من المصالح الدنيوية بالنسبة للبشر، لأنهم مكلفون وسيعذبون على ذلك. قال أصحاب التفسير: وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء: أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟ لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه. سوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا، أهم أو أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل، وأن سيعلمون أنهم على الضلال، ولذلك يشهدون على أنفسهم في النار، كما ذكر الله في سورة الملك أنهم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه، فأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر؟ بل أتحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين؟ ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والتفاهم، يعني يسمعون الصوت لكن لا يفقهون ما وراءه، بل هم أضل طريقا من الأنعام لما تقدم. من فوائد الآيات: الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم، غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ، يعني كلما ضعف الإيمان بالآخرة كلما قل الانتفاع بآيات الله عز وجل. وهذا يدلك على أننا إذا أردنا أن نستفيد بآيات الله الكونية وآيات الله الشرعية مثل القرآن والسنة وما أوحى الله عز وجل إلى رسوله في السنة، فعلينا أن نزيد من الإيمان بالله في قلوبنا والإيمان باليوم الآخر. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن يحاول كل إنسان أن يتعلم عن الآخرة بالتفصيل، لا في الإجمال، اقرأ عن القبر بالتفصيل وما يكون فيه، اقرأ عن أهوال القيامة بالتفصيل، اقرأ عن البعث والنشور بالتفصيل، اقرأ عن الصراط، عن الميزان، عن تطاير الصحف، عن النار بالتفصيل، عن الجنة بالتفصيل. هناك كتب كثيرة كتبها، وهناك كتب كبيرة وعظيمة كتبها العلم في ذلك. إذا ازددت علما بالآخرة سترى كيف يتضاعف إيمانك ويتسهل عليك الطاعات ويسهل عليك التقوى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا العلم بالآخرة من أهم العلوم، وهو من أهم البواعث للمؤمن على كل خير، ومن أعظم البواعث على ترك كل شر، فعلينا أن نحرص عليه. قال: ألم تر إلى ربك كيف مد الضئ؟ ثم قال تعالى: نعم، خطر السخرية بأهل الحق شأن الكافرين في كل زمان ومكان، يسخرون من الذين آمنوا، ولكن أهل الإيمان الثابتين لا يتزلزلون بذلك بإذن الله، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه لما سخروا منه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هكذا كان عليه السلام جبلا شامخا لا يتأثر بمثل هذه الأشياء، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله ولا يعبأ به، بل يرد عليهم أقوى رد وأثبته وأرسخه. خطر اتباع الهوى حتى سماه الله إلها. ثم قال تعالى مبينا شيئا من آياته العظيمة التي تدل على حقية التوحيد وبطلان الشرك، وتفرق للناظر فيها بعقل أو بقلب سليم بين الحق والباطل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أكثر المفسرين قالوا الظل هنا مقصود به ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يكون الظل عاما للأرض كلها، ولو شاء لجعله ساكنا أي لم يذهب به، ولكنه جعل الشمس سببا لذهابه، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا شيئا فشيئا بطلوع الشمس. وقال العلماء ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لأنه بضدها تتبين الأشياء، فبالشمس يتبين الظل. وبعض العلماء يقولون الظل هو ما كان قبل الزوال، وما بعد الزوال فيسمى فيئا لأنه يفيء أي يرجع إلى حيث كان. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ذكر جملة عظيمة من آياته، بعد أن ذكر الظل ذكر أيضا الليل وأنه جعله لباسا يعني يستترون به ويرتاحون فيه ليرتاحوا فيه، ولذا قالوا النوم سباتا. جعل انظر، وهو أي سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم أيها الناس وأنعم عليكم بالليل فجعله لباسا لكم، يعني مثل اللباس الذي يغطي الأرض بظلمته فيرتاح الناس من تعب النهار، ولهذا قالوا النوم سباتا. وأيضا جعل لكم نعمة عظيمة أيضا أخرى في النوم سباتا. السبت أصله القطع، والمقصود قطع للحركات بحيث ترتاحون وترجع إليكم فيه قواكم. فسبحان الله الإنسان يتعب ويكد وكذا، فإذا نام واستيقظ رجع كهيئته في النشاط وفي القوة. الآن الناس يخترعون مثلا الشواحن للأجهزة، والله عز وجل جعل للإنسان وبل للحيوانات عموما ما تشحن به قواها بتقديره جل وعلا وبلطفه. وجعل النهار نشورا، وجعل النهار بعثا، كأنه يشبه البعث بعد الموت، لأن الناس بعد النوم وهو أخ الموت وهو وفاة صغرى كما قال الله عز وجل يتوفاكم حين موتكم، ونعم يتوفى نعم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وكما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كما في سورتي الأنعام والزمر. وهو الذي أرسل نعم قال والنوم سبات وجعل النهار نشورا، فهو مثل البعث بعد الموت يستيقظ فيه الناس وينتشرون في مصالحهم ينتشرون في مصالحهم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو سبحانه وحده الذي أرسل الرياح بشرا أي مبشرة بالخير من المطر ونحوه. وقرئت نشرا يعني تنشر أيضا المطر وما إلى ذلك، كقوله تعالى والمرسلات عرفا فالناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات. طيب قال بين يدي رحمته أي قبل نزول رحمته من المطر، فيتبشر بالرحمة الآتية من المطر. ثم ذكر المطر فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا طاهرا مطهرا تطهر به الناس، يعني وهو طاهر في نفسه وينتفع به الناس في مصالحهم العظيمة. ولهذا قال لنحيي به بلدة ميتة، يعني البلدة إذا أصابها القحط وكذا فهي بلدة ميتة، قالوا ذكر باعتبار الموضع والمكان بلدة ميتة كانت ماتت ليس فيها نبات ولا شيء، فإذا أنزل فيها اهتزت وربت كما سبق وخرج منها النبات الطيب والثمار وأكل الإنسان والحيوان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ونسقي بهذا الماء أنعام حيوانات البهائم من الإبل والبقر والغنم. وأناسي، أناسي جمع إنسي، قيل أصله أناسين ثم قلبت هذه النون ياء وأضغمت، والمقصود الناس يعني، وكثيرة يعني خلقا كثيرا من خلق الله عز وجل يحييهم الله عز وجل بهذا المطر. ولقد صرفناه بينهم، صرفنا بينهم المطر، فالله عز وجل تارة يجعل هذه البلد فيها مطر كثير وهذه قليل، وتارة بالعكس على ما تقتضيه حكمته يصرف المطر بين خلقه، وقيل غير ذلك ليذكروا، فهذا سبب ليش للذكرى، فسبب مثلا إحياء الأرض بعد موته يذكر بالبعث بعد الموت. أيضا إذا حصل القحط يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون، وإذا نزل يحمدون الله، وهذا لمن يتذكر، لكن أكثر الناس ليسوا كذلك، ولهذا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأصر أكثر الناس ألا يختاروا لأنفسهم إلا الكفران بالله عز وجل. قال أصحاب وآمن أقلهم يعني وكفر أكثرهم، قال أصحاب التفسير ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض؟ هذا معنى مد. ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر، ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس. يعني هم مالوا إلى تفسير الظل بالظل المعروف. والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء، وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم، وهو الذي صير لكم النهار وقتا تنطلقون فيه لأعمالكم. هذه سنة الله، وهذا هو الذي يعني يرتاح مع جسد البشر، لأن الله فطر الناس على هذا. أما كون الإنسان يكون يجعل يعني يقلب هذا ويصير ينام بالنهار ويعني يستيقظ بالليل، فهذا مخالف لسنة الله وفطرته. وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر، خاصة إذا اتخذ هذا عادة دائما. وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرا. ولقد بينا نعم، ثم قال تعالى نعم ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليعتبروا بها فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له. يعني اختاروا القول بأن صرفناه بينهم هو القرآن، والله أعلم. وبعض المفسرين فسروا بالمطر. ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني لو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا يخصهم، ولكننا كلفناك أنت بإنذار العالمين أجمعين لتعظم منزلتك عند الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق إلى قيام الساعة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم، لا تطعهم فيما أرادوه منك من الباطل والمداهنة وما إلى ذلك، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وهو الجهاد العلمي. فتبين أن الجهاد العلمي جهاد كبير، وهذا له موضوع اتصال عظيم بموضوع السورة، وأن القرآن هو الفرقان وأنه يرد شبهات الكفار. فسمى الله عز وجل الجهاد العلمي لإبطال الباطل وإحقاق الحق جهادا كبيرا، خلافا لمن يحتقر ويظن أن الجهاد محصور فقط في القتال، بل القتال هو تابع لهذا الجهاد، الجهاد العلمي الذي هو جهاد الحق وقذفه على الباطل فيبطل الباطل ويظهر الحق لكل أحد حتى تقوم الحجة. ثم ذكر الله عز وجل بعض آياته العظام فقال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قيل مرجهما أي خلطهما، ولكنه جاء هذا عذب فرات يعني شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، وقيل مر، ومع لكنه جعل بينهما حاجزا برزخا. سبق معنا أن البرزخ هو الحاجز، حتى يعني كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان في سورة الرحمن، حتى لا يدخل هذا على هذا ولا هذا على هذا. وحجرا محجورا يعني وجعل مانعا من دخول كل منهما على الآخر. نعم وهو الذي خلق من الماء أي من النطف، نطف الإنسان خلق منها البشر، وهذه آية عظيمة. كيف ما يعني حقير قليل يصير بشر يسمع ويرى ويفكر، فجعله نسبا وصهرا ثم يكبر بعد ذلك، فقد يكون له قرابة يجعله قرابة لبعض الناس، وصهرا يعني يتزوج مثلا من الناس فيكون مصاهرا لهم كما ذكر بعض المفسرين. وكان ربك قديرا، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه من مظاهر قدرته جل وعلا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ومع ذلك يتركون هذا الإله العظيم الذي خلق كل ذلك وهيأ كل ذلك، ويعبدون من معه آلهة أخرى لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا لأنفسهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني والكافر كان معينا للشيطان على المعاصي وعلى الباطل وعلى معصية أمر الله سبحانه وتعالى ومخالفة الله على ما يسخطه. قال أصحاب التفسير ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكننا لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس. ولا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم، كما قال تعالى في سورة القلم ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله. والله سبحانه والذي خلط ماء البحرين مرجا، خلط العذب منهما بالمالح وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا حجرا محجورا يمنعهما من التمازج، وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة، وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجز شيء من قدرته خلق الإنسان من بني الذكر والمرأة، ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفع من يطاعها ولا تضر من عصوها، وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه. من فوائد الآيات انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله، لأنه لم يعقل ما خلق من أجله وخالف أمر الله جل وعلا وشذ عن الكون المسبح بحمد الله عز وجل. ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح على اعتبار لقد صرفنا إلى القرآن. الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله، من أعظم الصور لأنه سماه جهادا كبيرا عظيما وصفه بأنه كبير فهو عظيم. ثم قال تعالى مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليه إلا البلاغ فقط، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أنت عليك أن تبلغ الناس وتبشر من أطاع بالرضوان وبالجنة والرضوان، وتنذر من خالف بالسخط والنيران. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. قل أيها الرسول لهؤلاء ما أسألكم عليه من أجر، ما أريد منكم أجرا على دعوتي لكم، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يقربه إليه فهذا هو السبيل أنا أبينه، وأجري على الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل في مقابلة إعراض هؤلاء وإيذائهم، توكل على الله وحده واعتمد بقلبك على الله الحي الذي لا يموت. هذا هو دين الإسلام. لم يقل اعتمد على الأولياء، اعتمد على إبراهيم، اعتمد على موسى، اعتمد على يعني الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة، لا، هذا ليس دين الرسل. دين الله الإسلام الذي جاءت به جميع الرسل التعلق بالله وحده، ليس مثل الذين يربطون الناس يقول إذا حصل لك شيء فنادني واستغف بي وأنا أغيثك، من أين جئت بهذا؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، هذا شرك بالله جل وعلا. الله عز وجل ما أمر الناس بهذا، أمر الناس أن يلجوا إليه وحده ويدعوه وحده ويتوكلوا عليه وحده ويعبدوا بجميع أنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح وطواف وحده لا شريك له. هذا هو الدين الذي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب وقاتل وجاهد من أجله إلى أن أتاه اليقين، وهو يدعو إليه هو وإخوانه من الرسل أجمعين، ما في أحد، وإخوانه من الرسل أجمعون كلهم جاءوا بهذا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا فيه إشارة إلى أن كل من علقت به قلبك يموت إلا الله جل وعلا، فهو الذي لا يموت كما جاء في الحديث أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون في الصحيحين هذا الحديث. وسبح بحمده، بحمد الله جل وعلا، وصلي له وتعبد له، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، حسبك به خبيرا بذنوب عباده جل وعلا، لكنه لحلمه لا يعاجل بالعقوبة، ولكنه يأخذهم إذا شاء في الوقت الذي تقتضي حكمته. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أوجدهما وأبدعهما من غير مثال سابق سبحانه، في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى على العرش، أي على عليه وارتفع، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن كيفيته يعني بدعة، لأنه قالوا كيف استوى يا أبا عبد الله، فالله عز وجل ليس كمثل شيء، والسلف فسروها قالوا على وارتفع على العرش، كما قال الإمام مالك وثبت عنه أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، وسائر أئمة السلف على ذلك، ليس مالك وحده هو الذي يقول ذلك. الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن هو الرحمن جل وعلا، فاسأل به قيل أي فاسأل عنه خبيرا، وقيل فاسأل به خبيرا يعني هو يقصد به نفسه تعالى، أنه هو لا أخبر من الله عز وجل يخبرك بما كان، يعني اكتفي بإخبار الله عز وجل لك، فهو أخبر من خلقه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وأطيعوه أنكروا هذا الاسم، يقولوا ما نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة وهو مسيلم الكذاب، هكذا قالوا. قال العلماء أنسجد لما تأمرنا، يعني يستكبرون، هل نحن نطيعك أنت تقول لنا اسجد للرحمن نطيعك، وزادهم نفورا، وازدادوا نفورا عن الحق، فنزه نفسه تبارك وتعالى عقب هذا القول من الكفار، وهذا موضع سجدة متفق عليها طبعا بين الأئمة. تبارك الذي أي تعاظم وتقدس أو كثر خيره ودام إنعامه، الذي جعل في السماء بروجا، بروجا قيل الكواكب وقيل قصورا للحرس في السماء، وقال ابن كثير قد يجتمع القولان بأن تكون هذه الكواكب هي قصور الحرس، يعني محفوظة من استراق الشياطين ترمى بالشهب. وجعل فيها سراجا مضيئا عظيما وهي الشمس، وقمرا منيرا، وانظر إلى القمر فيه نور مأخذ من إيش؟ من انعكاسه، يعني هو أقل النور ليس فيه حرارة، وأما الإضاءة فتكون للشمس هي مضيئة، جعل الله فيها ضوءا بنفسها، وأما النور فهو أقل وليس فيه حرارة. وهو ونختم بهذه الآية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة أي متعاقبين، من فاته عمل بالليل فلو أن يعوضه بالنهار، ومن فاته بالنهار عوضه بالليل، وقيل خلفة يعني مختلفين بالإضاءة والظلمة ونحو ذلك، لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا، من أراد تذكرا أو أراد شكرا لله عز وجل فله فرصة في هذين الليل والنهار. قال أصحاب التفسير وما ونختم بهذا، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان. قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل، يعني المال تنفقه في سبيل الله فهذا تعطي المساكين تعطي كذا، أما أنا لا أريد منك مالا لنفسي. وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ونزهه مثنيا عليه سبحانه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن، فسأل أيها الرسول به خبيرا وهو الله، يعني لا أخبر بالله من الله، وقد بين ذلك في كلامه، كذلك أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن، وما الرحمن لا نعرف ولا نقر به، هم يعرفون الله لكن لا يعرفون هذا الاسم، الاسم هذا الرحمن، لا نعرف ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه، وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا منازل، هذا تفسير منهم للبروج، يعني كأنه منازل تنزله برجا بعد برج، كل كوكب له منازل معينة ينزلها منزلا بعد منزل، هكذا فسره، وفسر بما ذكرنا آنفا، وجعلنا في السماء شمسا تشع النور، هذا تفسير للسراج، وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكس من ضوء الشمس، والله هو الذي سير الليل والنهار متعاقبين، هذا تفسير لخلفة، يعني يخلف أحدهم الآخر، يعقب أحدهم الآخر ويخلفه لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي أو أراد شكر الله على نعمه. ولما ذكر في هذه السورة كفار ذكر صفات عباد الصالحين وختم بهذه السورة، وهذا يأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين